بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه في هذا الوقت بعد العصر من يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر ربيع الآخر من العام 32 بعد 144 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 23 من الشهر الثالث من العام 11 بعد 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، نبدأ بإذن الله عز وجل في دراسة شرح نظم الورقات في أصول الفقه لشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فنقول وبالله تعالى التوفيق. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم السبت 15 من شهر صفر عام 1415، وفيه نبتدئ قراءة كتاب نظم الورقات في أصول الفقه. نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. والحمد لله قد أتم الشيخ رحمه الله هذا الكتاب، ونحن نقول كما قال، ونسأل الله أن يؤتينا ما أتاه، نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. قال رحمه الله: أصول الفقه، هذا اللفظ المكون من الجزئين أصول والفقه، هذا اللفظ علم على اسمه أصول فقه، يعني ينبني عليه الفقه. أصول الفقه بالمعنى اللقب المركب ده، أصول فقه، أصول الفقه معناها ينبني عليه الفقه. قال: وهناك شيء يسمى بأصول الفقه، وهناك شيء آخر يسمى بقواعد الفقه. اكتب بقى كده، ما الفرق؟ سؤال: ما الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟ قال رحمه الله: فأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه. أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها لا يكون على حسب الهوى ولا كيفما اتفق، وإنما لا بد للفقيه من أصول وقواعد يلتزم بها في استنباطه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، حتى يكون استنباطه موافقا لما أراد الله سبحانه وتعالى. إذن الفقه استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كيف نستنبط الأحكام من الأدلة؟ استنباط الأحكام لا يكون حسب الهوى ولا كيفما اتفق، وإنما لا بد للاستنباط أو للمستنبط وهو المجتهد، لا بد للمستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها من قواعد وأصول ينضبط بها ويسير عليها، حتى يكون استنباط الأحكام موافقا بإذن الله لما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: فأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه وليس لها علاقة بالأدلة إطلاقا. يبقى القواعد، قواعد الفقه لا علاقة لها بأدلة الفقه. القواعد جمع قاعدة، جمع قاعدة، وقواعد الفقه كثيرة، منها مثلا الأمر للإيجاب. الأمر إيه؟ للإيجاب، دي قاعدة فقهية، الأمر للإيجاب، إلا أن تصرفه قرينة عن ظاهره فيكون الإيه؟ الاستحباب، دي قاعدة. تأخذ أنت القاعدة دهيت وتطبقها على الأدلة، ترى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا فعل أمر. فأنت تأخذ القاعدة اللي تعلمتها، الأمر للإيه؟ للإيجاب، وتقول: الوفاء بالعقود إيه؟ واجب، لأن الله أمر به، والأمر للإيه؟ للإيجاب. تأخذ تانية مثلا، قاعدة تانية: النهي للتحريم إلا أن تصرفه قرينة عن ظاهره، وتأخذ القاعدة وتطبقها على النصوص، تطبق على النصوص، فترى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فتقول: هذا نهي، والنهي للتحريم، فيكون أكل الربا إيه؟ حراما. يبقى إذن أصول الفقه تبحث في أدلة الفقه، تبحث في الأدلة التي سنستنبط منها ليه؟ الأحكام الشرعية العملية. وأما قواعد الفقه فيتبحث في مسائل الفقه وليس لها علاقة بالأدلة إطلاقا. وذكر الشيخ رحمة الله عليه مثال، قال: فكتاب قواعد ابن رجب، في كتاب قواعد فقه للحافظ ابن رجب، يقول: فكتاب قواعد ابن رجب مثلا لا يبحث في الأدلة، وإنما يبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعدها، وهذا هو الفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه. يبقى دي أول مسألة عرفناها بعد أن عرفنا كلمة أصول الفقه على إطلاق. أصول الفقه يعني إيه؟ ما ينبني عليه الإيه؟ الفقه. وفرقنا بين الأصول والقواعد، وسيأتي إن شاء الله تعريف أصول الفقه على التفصيل. قال رحمه الله: مسألة، هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه، أو أن يقدم الفقه عليه؟ يعني طالب علم مثلا عايز يتعلم، نقول تعلم أصول الفقه الأول ولا تعلم الفقه الأول؟ هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه، أو أن يقدم الفقه على الأصول؟ قال بعض العلماء رحمه الله: قدم الأصول، حتى قدم الأصول على الخطاب، قدم الأصول حتى تبني عليه الفروع، تعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. يبقى إذن تقدم إيه أنت كطالب علم عايز تتعلم، تقدم الأصول ولا الفقه؟ قال بعض العلماء: قدم الأصول حتى تبني عليها الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء رحمه الله بل يقدم الفقه لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه لا يبحث في الفقه وإنما يبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. يعني أنت ممكن تعرف فرائض الوضوء وشروط صحة الوضوء، مش لازم تتعلم أصول الفقه اللي قالت إن هذا واجب وهذا شرط وهذا مستحب، مش لازم تعرف ذلك، يكفيك في الفقه أن تعلم شروط صحة الوضوء، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، نواقض الوضوء، خلاص. قال الشيخ مرجحا بين القولين، يبقى عندك قولين أو تقدم إيه؟ جماعة قال قدم الأصول على الفروع، جماعة قال لا بأس أن يطلب علم الفقه قبل أن يطلب علم الأصول. الشيخ بيرجح إيه؟ يقول الشيخ رحمه الله عليه وهذا اللي هو الثاني إنه يدرس الفقه قبل الأصول، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، يعني من زمان وسنة العلماء أن يعلموا الفقه قبل الإيه؟ قبل الأصول، حتى إن بعض المشايخ فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا، هو مش عايز يبقى أصولي، هو عايز يعرف الأحكام الشرعية، هو عايز يعرف الإيه؟ الأحكام الشرعية العملية اللي هو يعمل بها في حياته ويعلمها غيره، وده مش عايز يبقى مستنبط، مش عايز يستنبط، هو خلاص بيقول العلماء كفونا مؤنة الاستنباط واستنبطوا وريحونا وادونا الأحكام اللي هي الفقه بقى، الأحكام هي الفقه، فبيقول أنا يهمني أعرف بقى الأحكام، ما يهمنيش أعرف الإيه؟ أعرف الأصول. كانت هذه مقدمة من الشارح رحمة الله عليه وشيخنا ابن عثيمين بين يدي الناظم، نظم أصول الفقه اللي هو نظم الورقات في أصول الفقه. المتن عندك موجود كاملا 300 أو 211 بيت في أول كتاب، كل أبيات نشرحها في درس مطلوب حفظها وسنسمعها قبل أن يبدأ الدرس الثاني، والمجد منكم يجتهد وينتهي من حفظ المادة بسرعة، لكن إن شاء الله الدرس الثاني مش هنبدأ لما نسمع عليه الأبيات اللي احنا خدناها. نسمع بعض الأبيات. قال الناظم رحمه الله، وخلي بالك من النطق عشان تحفظ جيد، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. دي مقدمة مين بقى؟ مقدمة الناظم في نظمه، دي مقدمة الناظم في ايه؟ في نظمه. نسمع كده شرح هذه المقدمة. قال الشارح رحمه الله والناظم، قوله قال الفقير الشرف العمريطي، الشرف هذا لقب للمؤلف الناظم، هذا لقب للناظم، الشرف زي التقي وزي نور الدين وحجة الإسلام وكذا، الشرف. وقوله ذو العجز والتقصير والتفريط، أي الفرق بين الثلاث كلمات العجز والتقصير والتفريط. قال الشارح: العجز هو عدم القدرة، واحد عاجز واحد إيه؟ قادر. والتقصير هو عدم الإكمال، يعني أنت قصرت ليه؟ أنت قصرت يعني لم تكمل إيه؟ عملك، أنت قصرت، يبقى التقصير ضد الإيه؟ الكمال. والتفريط هو الإهمال فيما يجب، أنت مفرط، أنت عندك تفريط في الحقوق يعني لا تقوم بها. فوصف الناظم رحمه الله نفسه بهذه الأوصاف الثلاث: العجز والتقصير والتفريط. قال الشارح رحمه الله: وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه. الناظم ناظم الورقات لما يقول قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، ابن عثيمين يقول هذا من باب تواضعه، من باب تواضعه وصف نفسه بالعجز والتقصير والتفريط، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. وهكذا العلماء دائما يتواضعون، وكلما رفعهم الله تواضعوا، كلما رفعهم الله تواضعوا، وكلما تواضعهم رفعهم الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون قول الإمام ابن أبي العز في مقدمته في شرح الايه الطحاوي لما قرانا برضو، قال: وقد شرح هذه العقيدة كثير، وقال: أحببت أن أتطفل عليهم وأسلك مسلكهم وأنهج نهجهم، وإن كنت وذكر نفسه بصفات هي تدل على العجز والتقصير والتفريط، ولكن أيضا من باب الإيه؟ من باب التواضع. وهذه فائدة عظيمة جدا من أول الفوائد التي يجب على طالب العلم أن يعض عليها، لأننا دائما ندندن حول قول ذلك السلفي: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والتواضع خلق رفيع وأدب عظيم لا يليق بعامة المسلمين، أن يتخلوا عنه فضلا عن طلاب العلم، بل التواضع من أهم الأخلاق التي يجب على العامة أن يتحلوا بها، ويتأكد ذلك التحلي في حق طلاب العلم ومهما علا كعبهم في العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم مكانته كان شديد التواضع، وإن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيده فتنطلق به فلا ينصرف عنها حتى يقضي لها حاجتها. وكان من شدة تواضعه إذا دخل على أصحابه لا يقومون له، لما يعلمون من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك. وقد قال بعض الناظمين: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. إذا أردت أن يرفعك الله فتواضع، فإذا رفعت نفسك وضعك الله. ولذلك قال الله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض أقواما رفعوا أنفسهم في الدنيا وترفع أقواما وضعوا أنفسهم في الدنيا. والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن ذلك الناظم رحمه الله من تواضعه يبدأ نظمه بقوله قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الشارح يؤكد على أن هذا الكلام منه على سبيل التواضع. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد كما قال العلماء رحمه الله هو وصف المحمود بالكمال على سبيل المحبة والتعظيم والإجلال. الحمد هو وصف المحمود بالكمال على سبيل المحبة والتعظيم والإجلال. فإذا حمدت إنسانا وأثنيت عليه وأنت لا تحبه ولا تعظمه ولا تجله فهذا مدح لا حمد. هذا مدح لإيه؟ لا حمد. الحمد هو الوصف والثناء على المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإن لم يكن مع الثناء والوصف بالكمال هذه المحبة وهذا التعظيم وهذا الإجلال لا يكون حمد، لا يكون حمدا. وقد يكون العكس، قد تحمد إنسانا وأنت تكرهه ولا تحبه فهذا مدح وليس حمدا. يبقى الفرق بين الحمد والمدح أنه لا بد مع الثناء على الموصوف بالكمال من المحبة والإجلال حتى يكون محمودا. وأما إذا أثنيت عليه بلا محبة بل مع الكراهية فهذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. والله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد على الإطلاق. الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد على الإطلاق. وقد حمد سبحانه وتعالى نفسه قبل أن يحمده خلقه، ولذلك قال عز وجل ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فهو حميد في نفسه سبحانه وتعالى وإن لم يحمده خلقه، لكنه سبحانه وتعالى يحب الحمد، يحب الحمد ويحب الحامدين ويعظم الأجر والثواب لهم. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عن كلمة الحمد لله، قال كلمة رضيها الله لنفسه وأحبها منكم. رضي الله أن يقال الحمد لله ويحب أن يسمع كلمة الحمد لله، ويعطي الله تبارك وتعالى على هذه الكلمة من الأجر الكثير والكثير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يعني ثواب كلمة الحمد لله يملأ الميزان، الميزان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول لمن أشاء من عبادي. فسبحان الله، ميزان الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملأ الايه؟ الميزان. فشوف بقى كم كثرة هذا الأجر. فعود نفسك دائما على حمد الله، واعلم أن الحمد لا يتعلق بالنعم التي تصل إليك، بل الله محمود لذاته، الله محمود لذاته لصفاته العلى وأسمائه الحسنى والجمال والبهاء الذي هو عليه سبحانه وتعالى، فهو يستحق الحمد. وإن لم تصل إليك منه نعمة فكيف وقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ فأكثر من قول الحمد لله على سبيل التعبد، واقرنوا النعم التي تحدث لكم بالحمد لله. فإذا أكل أحدكم أو شرب فليحمد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وإذا استجد أحدكم ثوبا فليحمد الله عليه، اللهم لك الحمد أنت رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيره وخير ما جعل له، وأعوذ بك من شره وشر ما جعل له. الحمد لله الذي قد أظهر، أظهر يعني أخرج، أظهر يعني إيه؟ أخرج، وأشهر يعني نشر. وقوله علم الأصول يعني أصول الفقه اللي احنا بصدد دراسته. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على من أو على لسان من أو على يد من أظهر الله تعالى علم أصول الفقه وأشهره؟ قال الناظم على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. تفهم بقى من البيت ده ايه قبل شرحه؟ ان الامام الشافعي اول من الف في علم الايه اصول الفقه. قال الشارح قوله على لسان الشافعي هو محمد ابن ادريس الامام المشهور صاحب المذهب المشهور رحمه الله. وقوله وهونا يعني هون هذه الأصول، يسرها، هونها يعني إيه؟ يسرها. وقوله فهو أي الشافعي، وقوله له فهو الذي له، له يعني الإيه؟ الضمير عائد على مين؟ على علم الأصول. وقوله ابتداء يعني سبقا، يعني أول من كتب في علم الأصول يعني الشافعي، لم يسبقه إلى ذلك أحد. وقوله دونا يعني ألف. فالإمام الشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف. خلي بالك من القدة، هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف. لما قال على وجه التأليف قيد الأولية، قيد الايه؟ الأولية. يعني علم أصول الفقه كان موجود قبل الشافعي ما يكتبه ويدونه، خد بالك، علم أصول الفقه كان موجود قبل أن يدونه الشافعي، لكن هو أول من إيه؟ من دونه. فهو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم، وبين أن للعموم صيغة، حيث قال صلى الله عليه وسلم في قوله في قول المصلي في التحيات في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. كان يقول في أول التحيات إيه أول الأمر؟ السلام على الله، السلام على رسوله، السلام على جبريل. قال إن الله هو السلام، لا تقول السلام على الله. تعلمهم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا رب وكذا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال بدل ما تقول السلام على النبي والسلام على جبريل والسلام على إسرافيل والسلام على المؤمنين، لا قل على عباد الله الصالحين فتشمل ايه؟ كل عبد صالح في السماء والارض. اذن وعلى عباد الله الصالحين هذا لفظ عام، لفظ ايه؟ عام يشمل كل عبد صالح. قال من اين اخذنا اننا سلمنا على كل عبد صالح؟ من اين عرفنا ان قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح؟ قال عرفنا ذلك من صيغة العموم، من قولنا على عباد الله، فعباد الله جمع، عباد جمع مضاف للفظ الجلالة، وهذا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم لفظ الجمع المضاف. فهذا مثال على أن أصول الفقه موجودة في الإيه؟ في السنة. مثال على أن أصول الفقه موجودة في القرآن، قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالله تبارك وتعالى بين عدة المتوفى عنها زوجها، وبين عدة المطلقة، وبعدين قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل دي أجلها عدتها أن تضع حملها، طب هي معتدة من ايه؟ يصلح انت المعتدة من وفاة معتدة، والمعتدة من طلاق ايه؟ معتدة. وربنا ما قالش ايه واللاتي يتوفون ازواجهن وهن حاملات فعدتهن بضع الحمل، وما قالش والمطلقات عدتهن بضع الحمل، عم قال وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يبقى كل امرأة تعتد ويحامل فعدتها تنقضي بوضع الايه؟ الحمل، سواء كان من وفاة او من ايه؟ او من طلاق. قال الشيخ ومن اين اخذنا ان هذا يعم هؤلاء؟ من اين اخذنا ان اولات الاحمال اجلون يضعنهم يشمل متوفى عنها زوجها المطلقة؟ قال اخذناه عن حديث سبيعة الاسلمية. سبيعة الأسلمية امرأة مات زوجها وهي حامل، مات زوجها ايه؟ وهي حامل، فما لبثت أن وضعت، ما لبثت أن وضعت، فتجملت وتزينت لخطبة الرجال، فدخل عليها بعض أحمائها، بعض أهل زوجها، فرآها تجملت وتزينت، فقال لعلك تتعرضين للرجال، لا والله حتى تنقضي عدتك، يعني ايه؟ 4 أشهر و10. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما كان من أمرها وأمر أهل زوجها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الآية في الايه؟ في العموم. قبل الحجاب. قال فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة. يبقى خلي بالك بقى، يبقى ما نقوله أول من دون علم الأصول الشافعي، مش ألفه واخترعه. أصول الفقه موجود في القرآن والسنة، لكن الشافعي هو أول من جمعه ودون. زي مثلا ما نقول إيه، إذا سألتكم أنا الآن فضلا عن غيركم، من أول من جمع القرآن؟ هتقولوا إيه؟ عثمان، لأنه مشهور عثمان أول من جمع إيه؟ جمع القرآن على هذه الهيئة، على هذه الإيه؟ على هذه الهيئة. لكن القرآن كان مجموع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بس مش بالصورة إيه؟ مش بالصورة دي، تبقى دي أولية مقيدة، أولية إيه؟ مقيدة. يبقى إذا قيل الشافعي أول من تكلم في علم الأصول وألف ودونه، يبقى دي أولية إيه؟ مقيدة بالتدوين والتصنيف والتأليف على هذه الطريقة المشهورة. قال فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن أول من دونه وألفه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا من الشيخ الشارح ابن عثيمين رحمه الله عليه يعني يريد الثناء على الامام الشافعي وبيان عظيم اجر عند الله على هذا العلم الذي اظهره. يقول هو اول من صنف والف في الايه في اصول الفقه، والرسول قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر عمل بقيمه. يعني عايز يقول ايه؟ ان كل من كتب في اصول الفقه بعد الشافعي فهم ايه في صحيفه حسناته وثوابه رضي الله عنه. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. ها يبقى ايه الناس تابعت اليوم الايه الشافعي بقى على التأليف والتصنيف. طب الناس هنا على عمومه ولا هو مخصص؟ هي الناس كلها تابعت الشافعي ولا تابعته فرقة من الناس؟ فرقة هي العلماء. يبقى هذا ايه اللفظ من العام الايه المخصوص، تابعته الناس يعني دي من ايه العلماء الذين ألفوا في أصول الفقه. حتى صار ايه الضمير اللي واقع موقع الفاعل من صار؟ اصول الفقه. حتى صار اي هذا الفن الذي هو اصول الفقه كتبا صغار الحجم او كبارا. في مؤلفات في الاصول مؤلفات صغيره، وفي مؤلفات ايه كبيره، في مؤلفات مجلدات في اصول الفقه. وقوله او للتنويع وليست للشك، حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا، يعني هو مش شاكك يعني هي صار يا ترى هي كبيره ولا صغيره، لا ده في او بمعنى ايه بمعنى الواو، يعني في كتب كبيره وفي كتب صغيره. وهكذا جميع فنون العلم، يعني كل العلوم منها في مؤلفات فيها، في مؤلفات صغيره في مؤلفات ايه كبيره، في كتاب متوسط بين الصغير والايه الكبير. طيب يبقى الناظم بيقول لنا والعمريطي بيقول لنا ان كتب اصول الفقه منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الايه الصغير. طب هل عنده كتاب بيزكيه هو في اصول الفقه؟ قال وخير كتبه الصغار، للتقييد بقى اهو، هو قال في كتب كبار وكتب ايه صغار، بيقول وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. يبقى أحسن مؤلف مختصر في أصول الفقه هو إيه المعروف بالإيه بالورقات للإمام الحرمي. أيوة قال كتبه أي كتب أصول الفقه ما سمي بالورقات، يعني متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي وهو إمام الحرمين، وعندك في الهامش ترجمة مختصرة له، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. وهذه الورقات نثر، الورقات في أصول الفقه إيه؟ نثر، صغيرة الحج قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. قال الناظم وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يعني بيقول ان فيه بعض الاحبة والطلاب سألوه مدة من الزمان ان ينظم هذه الورقات، يعني يقول ايه احنا عايزينك متن الورقات تجعلوه ايه نظما تنظمه عشان نحفظوه، وذلك لان حفظ النظم اسهل من حفظ الايه النثري، وعلشان لما يبقى مختصر ومنظوم يفهمه. فالنظم سهل على الإنسان، تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر لا يمل، في حين أنه لو قرأ 20 سطر نثرا لمل. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النثر ولذلك قال السفاريني رحمه الله لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء رحمه الله بنظم العلوم، قال فلم أجد مما سئلت بدا. يبقى خلي بالك بقى ما سبب نظم العمريطي للورقات؟ سؤال وجه إليه مدة طويلة وتكرر السؤال مرات في مدة طويلة فلم يجد بدا من أن يجيب السائل إلى ما سأل، هو أن ينظم له إيه؟ نثر الورقات. ده بيذكرك بما حفظت في نخبة الفكر، في نخبة الفكر قول الحافظ بن حجر إيه؟ أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث إيه؟ قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته لإيه؟ إلى سؤال الرجاء الاندراج في تلك المسائل. إذا برضو الحافظ بن حجر لما كتب لنا هذا المتن العظيم في مصطلح الحديث ونخبة الفكر برضو ما كتبه إلا بسؤال إيه؟ بسؤال سائل. قال المؤلف رحمه الله فلم أجد مما سئلت بدا، يعني لو لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصر وفرارا من نظمها، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قوله شرعت فيه أي في نظمه مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب، فإنه إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه إيه؟ اجتهاده. تعلموا من العلماء، تعلموا من العلماء، تعلموا الأدب والأخلاق مش العلم فقط، كمان اعلموا أن الاستعانة قرينة العبادة، وحظك من العبادة على قدر حظك من الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، على قدر استعانتك تكون عبادتك. ومن هنا جاءت الوصية العظيمة من الحبيب لحبيبه من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حيث يقول معاذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دائما استعن بالله على أمورك كلها، العبادة والمعاملة وحياتك كلها استعن بالله عز وجل، فإنك إن لم تعن ما هديت لشيء. والصواب يقول من ربنا مستمدا من ربنا التوفيق للصواب، الصواب هو موافقة الحق، الصواب هو موافقة الحق، وضده الخطأ وهو مخالفة الحق. يبقى عندك صواب وإيه؟ وخطأ. ضع علامة صح وخطأ، في صواب وفي خطأ. الصواب موافقة الحق والخطأ مخالفة الحق، لكن هذا الخطأ يقع من الإنسان إما على سبيل العمد وإما على سبيل الإيه؟ النسيان. فأحيانا الإنسان يخطئ ناسيا ويخطئ متعمدا، يخطئ متعمدا ويخطئ إيه؟ ناسيا. فالذي أخطأ متعمدا هذا خالف الحق وهو إيه؟ متعمد، فهو خاطئ، فهو إيه؟ خاطئ. والذي قصد الحق ولم يصبه خالف الحق ولكن عن غير عمد فهو مخطئ، فهو إيه؟ مخطئ. وفي الدعاء الذي علم الله عباده المؤمنين أن يقولوه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث قال الله تعالى نعم، وفي القرآن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن وافق، فمن خالف الحق مخطئا فليس آثم، ليس بآثم، ومن تعمد مخالفة الحق فهو خاطئ، فهو خاطئ، والخاطئ مؤاخذ ومحاسب. ولذلك قال الله تعالى في حق أبي جهل، وقد كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند المسجد الحرام، ولما توعد وأنذر ما خاف ولا تأثى بالوعيد، فقال الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة يعني تتعمد مخالفة الحق. وذكر الله تعالى في بعض طعام أهل النار وهو الغسلين والعياذ بالله، قال: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، وهو الذين تعمدوا مخالفة الحق. قالوا: وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. النفع في الدارين يعني دار الدنيا ودار الايه؟ الآخرة. والكتاب مراد به ايه؟ ما كتبه من نظم في أصول الفقه، وهو نظم الايه؟ نظم الورقات، لأن هو اللي عمله، فهو بقى ايه؟ استعان بالله على نظم ذلك المد، وبيسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الايه؟ النظم الذي نظمه، لأنه على قدر عدد المنتفعين يعظم أجره ايه؟ وثوابه، يعظم أجره وثوابه. الإنسان إذا ترك في الناس علما فكلما انتفع به الناس كلما ايه؟ ازداد أجره وثوابه. هذه مقدمة الناظم في نظمه. ثم قال في مدخل بقى إلى العلم: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يقول الشارح: قوله هاك بمعنى خذ، هاك يعني ايه؟ خذ، وهو اسم فعل أمر. هاك بمعنى خذ اسم فعل. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، لقبا يعني اسما. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن، مش عايز يعرف لنا ايه أصول الفقه باعتبار جزئين مركبين، لا، عايز يعرف ايه أصول الفقه باعتبار ايه؟ لقبا. عبد الرحمن، دول ايه؟ لفظين مركبين، علم على هذا الايه؟ على هذا الشخص. ايه لكن العبد لمعنى والرحمن لايه؟ لمعنى، لكن الجزئين لما ركبا صار علما على هذا الشخص. فأصول الفقه أصول جزء والفقه جزء آخر، تركب من هذين الجزئين لقب على هذا الايه؟ العلم. فالشارح يقول إن المؤلف يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. وقبل أن نعرف أو نعرف أصول الفقه، لا بد أن نعرف ما فائدة تعلمنا أصول الفقه. احنا هنتعلم أصول الفقه ليه؟ هنستفيد ايه من هذه الدراسة؟ قال رحمه الله: فائدة، يبقى ايه ممكن تكتب بقى سؤال بقى: ما فائدة تعلم أصول الفقه؟ أو ما فائدة دراسة هذا الفن؟ قال: فائدة أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. أنا قلت لك في الشرح في المقدمة أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقلت لك استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها لا يكون حسب الهوى ولا كيفما اتفق، بل لابد من ايه؟ من قواعد وأصول. هذه القواعد هي معروفة باسم ايه؟ أصول الفقه. يبقى أنا لما أدرس أصول الفقه وأسير في فلكها وأدور في فلكها باستنباط الأحكام، بكون إن شاء الله يعني ضمنت الاستنباط للأحكام من أدلتها استنباط سليم مقبول موافق للحق. فإن قال قائل: هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم؟ احنا قلنا بقى اول من دون الامام الشافعي، لكن قلنا مع ان مع كونه اول من دون لكن علم الاصول موجود في القران وفي الايه في السنه. طب هل كان هذا العلم موجود عند الصحابه والتابعين؟ قال: فان قال قائل هل لهذا الفن اصل في عهد الصحابه رضي الله عنهم والتابعين وتابعين؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث اخيرا، اي انه لم يصنف ولم يبوب في عهد الصحابه رضي الله عنهم. وهكذا كثير من المسائل العلميه لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابه رضي الله عنهم. فمثلا لا نجد في عهد الصحابه رضي الله عنهم شروط الصلاه وشروط الوضوء وشروط الغسل، لكن العلماء رحمهم الله بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الامور وصنفوا هذه التصانيف من اجل ان يسهل العلم على الناس. فاصول الفقه موجود اصلها في عهد الصحابه رضي الله عنهم، وموجود اصلها في القران الكريم وفي السنه النبويه كما سبق بيانه، لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث اخيرا، وقد سبق ان اول من صنف فيها الامام الشافعي رحمه الله. طيب، دي فائده دراسه علم الفقه وتاريخ نشاته وتاريخ ايه نشاته وتدوينه، وفي فرق بين تاريخ النشاه وتاريخ الايه التدوين. قال يقول مؤلف رحمه الله: من جزئين قد تركبا، هاك اصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. الجزء الاول هو الايه اصول، والجزء الثاني هو الايه الفقه. قال: والجزئان مفردان. والجزئان مفردان، يعني اذا اردنا ان نعرف الجزئين على سبيل الافراد، يعني ان نعرف كلمه اصول وحدها وكلمه فقه وحدها عرفناه، واذا اردنا ان نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن ايضا عرفناه. فباعتباره لقبا لهذا الفن، يبقى عايز تعرف علم اصول الفقه باعتباره جزئين ايه مفردين، يبقى عايز تعرف ما معنى الاصول وما معنى الايه الفقه، وعايز تعرف علم اصول الفقه باعتبار ايه لقبا على هذا الايه الفن. طيب، ما معنى اصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن؟ هو، وافتح قوسين، ده تعريف علم اصول الفقه لقبا، هو علم باصول يتمكن الانسان بها من استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم. يبقى ده تعريف ايه لقب اصول الفقه، ده تعريف اللقب لاصول الفقه. اما بقى عايزين نفصل بقى اصول لوحدها معناها ايه والفقه لوحده معناه ايه. قال: فالاصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الاصل اصول جمع مفردها ايه اصل. الاصل ما يبنى عليه غيره، الاصل ما يبنى عليه غيره، فما بني عليه غيره فهو اصل، والفرع ما بني على ايه ما بني على غيره. والفرع ما بني على غيره ابتناء حسيا او معنويا، ابتناء حسيا او ايه او معنويا. فهذا الجدار مبني على ايه على قواعد واساس، مش اول ما بنفحره ونحط الاساس قواعد، هذا الجدار قام على قواعد، يبقى القواعد اللي في الارض هي الاصل لهذا الايه لهذا الجدار، والجدار ايه فرع عنها، يبقى القاعده اصل والجدار ايه فرع، يبقى الاصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. يبقى البنيان قد يكون حسيا كما في الجدران والقواعد التي تحته، وقد يكون معنويا، قد يكون معنويا. القاضي في المحكمة إذا رفعت إليه دعوة بيستدعي الإيه الشهود، وبيسمع أقوال المتهم وأقوال الشهود، ومما يسمع يبني إيه حكمه، يبقى بنى حكمه على ما إيه على سمع. يبقى البناء هنا بناء ايه؟ معنوي. بناء معنوي. انت بتقول لي انا زعلان منك. ليه يعني بنيت زعلك على ايه؟ يعني ايه الاصل اللي انت زعلت مني عليه؟ بنيت زعلك على ايه؟ يبقى ده بناء معنوي. ده في بناء حسي، في بناء ايه؟ معنوي. يبقى ده معنى الايه؟ الاصول في اللغه. كلمه اصول بس. الاصول جمع اصل، والاصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على ايه؟ على غير البناء حسيا او ايه؟ او معنويا. والاصل في عند العلماء ايضا قد يطلق ويراد به الدليل. قد يطلق ويراد به الايه؟ الدليل. ولذلك تقرا في كتب الفقه لك ايه؟ والاصل في ذلك الاجماع. يعني والدليل على ذلك الايه؟ الاجماع. يبقى يطلق الاصل ويراد به الدليل. ويطلق الاصل ويراد به القاعده. يطلق الاصل ويراد به الايه؟ القاعده. يقال اباحه الميته المضطر على خلاف الاصل، يعني على خلاف الايه؟ القاعده. لان القاعده تحريم ايه؟ اكل الميته. ويطلق الاصل ويراد به استصحاب البراءه، براءه الذمه. الاصل في المتهم الايه؟ البراءه. المتهم بريء حتى تثبت ايه؟ ادانته. يبقى اصل في المتهم انه ايه؟ انه بريء. دي من معاني كلمه الاصل في اللغه. واما الفقه فقد قال الناظم: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. خلي بالك بقى اهو. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا. يبقى الفقه يسمى الفقه مراد بايه؟ الاحكام الشرعيه القائمه على الايه؟ الاجتهاد. ده يسمى هذا العلم يسمى ايه؟ فقه. دون حكم قطعي. فالاحكام القطعيه لا تسمى ايه؟ لا تسمى فقها. قال الشارح: الفقه في اللغه معناه الفهم. الفقه لغه معناه الفهم. ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني ما نفهم. وفي قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ بين السدين وجل من دونهما قوما لا يكادون يفقهون. يعني إيه؟ يفهمون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. أي لا تفهمون. وأما الفقه في الشرع فهو كما قال المؤلف: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القطع. هذا التعريف فيه قيود تخرج ما خالف القيد. قوله علم خرج به الايه؟ الجهل. فالجاهل لا يسمى ايه؟ فقيها. علم كل حكم شرعي، حكم ايه؟ شرعي. خرج بالحكم الشرعي الحكم الايه؟ العقلي. الحكم العقلي لا يسمى فقها. والحكم الحسي النار بتحرق، ده حاجة ايه؟ محسوسة، عرفت بحكم ايه؟ حسي. والحكم العرفي او العادي، دي الاحكام العقلية والحسية والعرفية لا تسمى ايه؟ فقها. يبقى الفقه يختص بالعلم بالاحكام الايه؟ الشرعية. الفقه يختص بالعلم بالاحكام الايه؟ الشرعية. قال: فالاحكام العقلية والحسية والعرفية لا تدخل في الفقه اصطلاحا، وان كانت فقها في الايه؟ في اللغة، لكن ليست فقها في الاصطلاح. فمثلا قولنا: الجزء بعض الكل، هذا حكم لكنه حكم عقلي لا يسمى فقها في الاصطلاح. وقولنا: أكل السنة يستطلق به البطن، هذا حكم حسي. يعني ايه السنة؟ السنة شجرة في مكة، شجرة في مكة من أزهار مكة الصغيرة الغير كبيرة المعروفة. أوراقها، أوراق السنة، أوراق هذه الشجرة لما تأخذها وتغليها وتشربها تطلق الايه البط سبب اسهال. يعني سنة مكة, سنة مكة ده موجود عند العطارين مشهور كده سنة مكة, خد بالك ده لم اللي عنده امساك ياخد السنة مكة ده هو ايه يغليه ويشربه ايه تنفك. فاما قولنا اكل السنة يطلق البط ده حكم, حكمنا على السنة انه يطلق البط ده حكم ايه حكم حسي. وقولنا وجود سيارة الامير عند الباب تدل على وجود الامير هذا حكم عرفي, هذا حكم عرفي. ها مدام سيارة الامير موجودة يبقى الامير ايه يبقى الامير موجود. اذن الحكم الذي يكون فقها هو الحكم بالامور الشرعية دون غيرها, ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا. وقوله جاء اجتهادا يعني مصدره الاجتهاد, مصدر هذا الحكم الايه الاجتهاد. فان كان يقينيا ان كان المصدر اليقين فانه لا يسمى على رأي الناظم فقها. فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف رحمه الله ليس بفقه لانه حكم قطعي لا يحتاج الى اجتهاد. وقال بعض العلماء رحمه الله وهو الصحيح ده ترجيح الشيخ ان الفقه في الشرع هو معرفة الاحكام العملية التكليفية دون غيرها من الاحكام كالاحكام العقدية والبدنية وغير ذلك. فهذا هو الفقه, يعني معرفة الاحكام العملية التكليفية, هذا هو تعريف الفقه اصطلاحا. ولو ايضا تعريف اخر هو معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين. وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية. فالعلم بوجوب العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج يسمى على التعريف الأخير فقها ولا يسمى على التعريف الأول فقها. فالعلم بأن الله واحد يدخل في العقائد فلا يسمى فقها في اصطلاح أصول الفقه. يبقى إيه؟ علم العقيدة لا يسمى إيه؟ فقها عند اصطلاح الفقهاء. قال الشارح لكن قال الشارح لكنه في الشريعة فقه بل هو أعظم الفقه. ولهذا سبق معنا في شرح الطحوية أن أبا حنيفة سمى ما كتبه في علم العقيدة إيه الفقه الأكبر, وما فسمى العقيدة الفقه الأكبر وسمى الأحكام الشرعية العملية الفقه الإيه الأصغر. قال وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر, وما يتعلق بأفعالنا هو الفقه الأصغر. إذن الحكم القطعي على رأي المؤلف يسمى فقه. قال مسألة تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقه؟ إذا في شيء ملوش حكم وأنت تصورته هل تصورك لهذا الشيء بدون حكم يسمى فقه؟ قال لا, فكوني أتصور الواجب والمحرم والمستحب هذا ليس حكما بل لابد أن أحكم وأثبت شيئا لشيء. فما هي الأحكام الشرعية؟ هذا ما نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والآن نريد أن نقرأ ما قرأنا قراءة صحيحة مجودة مصوبة. وأردت بقراءتكم علي تقويم لسانكم ولا سيما وأن أكثركم خطباء. ولا يحسن يا إخواني بطالب العلم أن يهمل اللغة العربية, ولا يحسن بطالب العلم أن يهمل قواعد النحو, ولا يحسن بالخطيب أن يكثر لحنه وخطأه في خطبته, فإن النحو في الكلام كالملح في الطعام, إن النحو في الكلام كالملح في الطعام. كلام بدون نحو ملوش معنى, زي الأكل العادب ملوش معنى. ولازم تحط ببالك وانت بتخطب على المنبر يوم الجمعة أن من الحاضرين أساتذة في اللغة كل همه ان يسمع منك كلام نحوي صحيح. ما يهموش انت تقول ايه في الخطبة، لا هو عايز يقول ايه ده خطيب مفوه، ها خطيب لغوي. فساعة ما تلحن في اي لفظة تسقط من نظره، مهما كانت خطبتك بليغة ومهما كانت موعظتك مؤثرة. ولازم تحط في بالك برضو ان في جمهورك اللي بتخطب فيه ناس اساتذة التجويد، فقاعدين يراقبوا قراءتك للقرآن. ساعة ما تلحن في التجويد تسقط ايضا من نظره. فاللغة والتجويد من اهم مقومات الخطيب. فلذلك اردت ان نأخذ الدرس وفي نهايته يقرأ بعضكم ما تيسر، وناخذ الادوار كده بحيث ان احنا في درسين ثلاثة يكون كل الحاضرين قرأوا مرة ونعود تاني، واللي يقرأ النهاردة يقول لو قلنا له اقرأ يقول انا قرأت امبارح، واحد تاني غيري يقرأ، بحيث انكم كلكم تتمرنوا على القراءة. ودي كانت حصة أساسية عندنا زمان في الأزهر وفي المدارس، حصة اسمها حصة المطالعة. ما يكفيش في تعلم اللغة العربية ان أستاذ اللغة العربية فقط ايه يشرح لك القواعد. أستاذ اللغة نفسه اللي هو بيشرح القواعد اهو، لو قام فينا خطيبا سيلحن في خطبته. ليه؟ لأنه حفظ القواعد وأتقن شرحها وتيسيرها وتقديمها للطلاب، لكن ما تعود الكلام باللغة، فعشان كده يلحن. فعايزين نجمع بين تعلم اللغة وبين مطابقتها وتطبيقها في هذه الحصة، حصة أصول، بقراءة ما درسناه في هذه الحصة.